يزيد العمق تزيد الضعف. لما تيجي نفس المنحنيات او نفس المستقيمات بنرسم خطوط مستقيمه ماشيه كده جنب بعضها. ساعات الخط يبقى مضاد للخط، اياك ان يكون خطك في العمق مضاد للخط في العمق، اياك ان يكون خطك في العمق مضاد للخط في العمق، اياك تفرحي في الدنيا او تبهجك او تنسي او تحزني عليها او تنشغلي بيها او حتى كل مناقشاتك علشان الدنيا ضيعتها قديمه كتير. ابقي فيها في كل يوم في خزائنك كده اخر يوم في يومك انتهت هتغلق هذه الخزينه، هيغلق ذلك اليوم. قالي نفسك كده لحظه تقوم مع الناس محاسبه اسبوع، انا بقول لكم يوم السبت ده بيجي كانه طرفه عين كل اسبوع كذلك، ويمر الاسبوع وانا عارفه ان يوم الخميس ده جاي حالا بسرعه علشان يبقى يوم السبت جاي حالا بسرعه. علشان كده بقول لكم بقول لنفسي قبل ما اذكركم اللهم اجعل ايامنا في طاعتك مملوءه، اللهم اجعل ايامنا في طاعتك مملوءه، وارزقنا الهمه العاليه في العمل. ما هو همتنا حاجه اثنين، يا عاليه يا ضيعه منخفضه، يا عاليه يعني دايما العلو عكسه ايه؟ الاستفاده. العلو استفاده، يا اما الهمه بترفع بتطلع في علو، يا اما بتهبط درجه او درجه، يا اما نعم يا اما فعلا يا اما همتك يا درجه يا بركه. اختاري اختاري نفسك، اسال ربي ان تكون درجات. اما حياتنا في الدنيا لن تتغير، لن تتغير في ايه؟ هي الدنيا هي الدنيا، هيمر بيك وهيمر بيك وهتمر على الاشياء وهتمر عليك اشياء وهتمر عليك سبحان الله عطاء وفرح وسعاده ومحن وحزن وكابه. بس اياك ان يكون هذا الامر في حياتك خط معارض لخط العمر. يقول لكم خط معارض لو رسمت هرسم سهم قدام راسه قدام ماشي على طول، ده العمر ما بينقص. مفيش حد عمر يقول والله ده انا نقصت امبارح، انا نقصنا الاسبوع اللي فات ده ما كانش محسوب في حياتنا، لا لا كلنا محسوب، وكلنا كبرنا اسبوع وكلنا كبرنا السنه دي وخلاص اقبلنا على رمضان. فيا من اقبلت على رمضان اياك ان يكون خط عمرك معاكس لخط عملك، ده ماشي قدام وده ماشي ورا. اسال ربي ان يزيدنا معاكم. انا كنت واقفه مع نفسي انتباه، كل ما يحزنك في الدنيا ده الى زوال، كل ما يفرحك في الدنيا الى زوال، امتن الى زوال. فاياك ان يكون ايامك في البكاء على اللبن المسكوب ولا الماء المسكوب، لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا بما فاتك، لان ربي لا يحب كل ايه مختلف اقول. عشان كده بقول لك ما تفرحيش قوي، ما تحزنيش قوي، لان دوار ودوار ودوار، ايه اللي انت عملت نفسك ده وايه الكآبه اللي انت فيها ومش عارف فكرت ايه وتدبري في ايه. الم تقرأي في كتاب ربي سبحانه وتعالى قول ربي يدبر الامر؟ لم يأن الذين يدبر الامر، مش بتقرأي ان هو بيدبر الامر؟ فاتركي تدبير لصاحب التدبير، وانشغلي بما خلقت له اللي ربنا خلقك ليه، واياك الحزن الذي يذهب عملك او الكآبه التي تقلل عملك، لن تاتي الا بالضعف والوهم. الانسان لما بيضع لما بيفكر كتير في اي شيء محزن يا بنات بيبقى عنده ضعف ووهم، طبيعي امر هذا طبيعي، طبعا طبيعي، ده احنا في اجهزه واعصاب وكذا، امر طبيعي. كل شيء نفكر فيه يحزننا بيضيع عمرنا واوقاتنا، يحزننا الشيطان، وكل شيء بيحزننا نعم وبيجيب لنا الكآبه والضيق وكذا بيضيع اعمارنا وايامنا. واعرفي ان مدخله شيطان، اعرفي ان مدخله شيطان، لانه بيحمي من الذين امنوا. تاكدي كوني على ثقه شديده ان حزنك على اي شيء، وبعدين ما تقوليش اصلا حزنان ان انا ما اعرفش ما بذلش في طاعه ولا كذا، اعملي حزن الطاعه، الحزن على الطاعه عمل، مش الحزن على الطاعه بكاء عليها بدون عمل. كل يوم في الطاعه دي انت بتحزن عليها، زدت فيها ايه؟ جاهدت فيها ازاي؟ اين جهادي في الطاعه دي؟ ما فيش جهاد. هتحزني على شيء انت مش بتجاهد فيه؟ علشان كده بحب اقول لك كده واذكر الناس كلها ان العمر يجري سريعا، بيجري بيجري فينا بيجرينا كاننا مش راكبين طياره، لا لا لا طياره كاننا راكبين صاروخ يمكن اقطع. تكبير الايام والانفاس تجري وكانها لمحه بصر، الأمور التي تقولي مرة أسبوع ومرة تقولي مرة الشهر وتقولي مرة السنة وسنة سنة تطوي سنة وسنة تطوي سنة وصفحة تطوي صفحات وكلها من عمرنا وكلها من أعمارنا وكلها من أعمالنا. فإيانا أن ننسى إيانا أن ننسى إننا موقوفون إحنا نقف بين يد الله عز وجل موقوفون ومحاسبون على الصغيرة والكبيرة حتى على النظرة حتى على الكبيرة على اللمحة على الحركة على كل صغيرة وكبيرة كل واحدة فيما تضع لنفسها كده أننا مسؤولون أننا موقوفون وكل موقوف مسؤول وكل مسؤول لابد أن يعد السؤال جوابا اديتك عمرك وزودت في عمرك وأطلت في عمرك وأمهلت الإمهال نعمة الإمهال دي نعمة كبيرة جدا من الله بها علينا بيمن علينا بالإمهال الأسبوع والثاني والثالث والرابع أين ما أقوى هذا الإمهال في حياتنا بالقرب من الله عز وجل. هل الإمهال أعطانا فرصة إننا نعمل إيه نسد أذن عن كل ما أحزننا ولا نعد إلا بالضبط للحقيبة لله هي حقيبة السفر كل سفر سفر بتقولي كل شوية سفر كده إيه هذا من سجن وإنت نايمة بتقومي من لما كل مثلا ربنا ملن عليك إن أنت تروحي عمرة ولا كذا وإنت نايمة فأحلى نومك تفتكري إيه نسيت أحط في الشنطة كده تقومي تجري تحطي في الشنطة ده سفر بسيط عشان تروحي مكان محبب إلى نفسك. المكان الثاني اللي انت هتروحيه وانت معده ده بقى مش عمره مش مكه ولا المدينه ولا روضه رسول الله ولا روضه الشريف دي جنه من عرضها ثمار الله دي جنه من ارضك المستقيم دي ثمرات ازرعي في الدنيا كما فيك ده كل نتاج عمرك ده كل حصيد عمرك ده كل زراعه عمرك هذه جنيه في اليوم ده يوم نخرج من دار الدنيا ده دار مشقة؟ نعم في الدنيا دار مشقة دار عمل؟ نعم دار عمل دار عمل ودور حساب؟ نعم دار عمل وغدر دار حساب بدون عمل يعني بكرة إن شاء الله بإذن الله هتجري كل ما أعلنتي وكل ما ادخرتي وكل كل الحاجة اللي انت حاولتيها اللي كنت بتعديها كده للسفر الصغير عديها بقى للسفر الكبير السفر بقى اللي هو ايه؟ خطروه من الدنيا إلى جنة عرضها طول يا بنات إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين لم تعد لم يعد المعين لربي سبحانه وتعالى إلا من علم أن هناك يوم قليل يجمع فيه ثمراته يجمع فيه زرعه الزارع يا بناتي لما بيكون أطأن الزراعة وتولى الأرض بالتطهير زارع علشان كده كلنا زراع حياتي الزارع لما بيبقي زرعه وتلاقيه في دق اشتغل تخيلي لو زارع وعنده جنينه بستان ونايم ما بيشتغلش ما بيعملش هيبقى حلقه بستان شكله ايه؟ فين زرع؟ الزارع بقى التاني جنب بستان تاني واحد تاني يقلب الارض ولو ده كان فيها شوائب ده كان فيها ذنوب ده كان فيها معارض لا لا لا لا اصلحها ويبيعها بالميه ويهول صلبه ويزرع البذرة الطيبة حط البذرة الكريمة ويراعي البذرة دي كل شوية ويراعيها بالنبتة ويراعيها بالري ويراعيها يرى الزرع والنبش ترعى زاد ولما يجي يوم الحصاد ده ما عندوش حصاد أبدا هذا له حصادا الأرض دي حصاد والتاني ساعد ما هو قاعد يبص في الجار لقى الزرع طلعت طلع منها محفول محفول جميل الجار بقى اللي هو ما زرعش وما تعبش وما نهواش وما عملش شيء وكسلان ونايمه بيعبد الله ايه؟ ليتني عمل ليتني طبعا دي الدنيا يعني الدنيا اما عمل يعمل للقاء الله وقد يكون اللقاء قريب وقد يكون اللقاء لكنه آتم آتم لان كل آتم قريب ولذلك المفروض الانسان يسعى على فكره من الغفله احنا كل اللي ادم في غفله اول ما يدخل معسكر الموت ينتهي طب ما احنا لسه في معسكر الحياه متى ينتهي مهله ودين ربي مهله ودين ربي يوم ودين ربي يوم وثالث ورابع وكانه يقول لعبدي يا عبدي انتبه يا عبدي لم يبق من عمر الا القليل يا عبدي افق من هذه الغفله يا عبدي لن ينفعك احد يا عبد كن عاملا لهم وإن غدني موضوعي قريب. فأن أو أن أيام تمروا سريعا جدا كما ذكرت لكم يا أحبائي، فهنيئا لمن يعمل، وهنيئا لمن لا ينسى نفسه، وهنيئا من يستعد لحظ، وهنيئا من يأخذ من الدنيا من يعين على الآخرة. يتعب فيها، ما قلتش إن الدنيا كلها يتفكر، لا، بس يأخذ منها ما يعين على طاعة الله، ويأخذ منها ما يعين على سعادة الآخرة. جبنة مع ذو السماوات والأرض وعدة المتقين أن ربي أن يكون أنا وأنت من هؤلاء يا رب العالمين. اللي بيمر علينا الأسبوع تقول زي ما قلت لكم كده، خزائن كل يوم من الأسبوع مليانة مملوءة زيتي. ما تبكيش على طاعة ضعيفة أنت فيها ومش قادرة تجيبيها، أعرف تبكي عليها. تمر عليه الأسبوع زيتي في الطاعة دي قد إيه؟ ولا شيء. يبقى تبكي واللي بيبكيك الشيطان، لكن لو نفسك قوية لأخذتيها بقوة. لو اخذت نفسك نفس قويه لاخذتيها بقوه. انما اللي بيثبطك ويخليكي تبكي ويخليكي ما تعمليش مع البكاء هو الشيطان. علمني ان الانسان الشيطان كده رفيقي، فنسال الله سبحانه وتعالى الا يكون لنا بئس القرين هذا، فبئس القرين. فنسال ربي احبائي ان تمر علينا الايام من النهارده من اليوم، كل واحده كده تقف واقفه مع نفسها بالصحه، انا فعلا الانسان اللي مرت علي زدت ايه؟ انا زدت ايه فيها؟ اتعلمت ايه فيها؟ امتلأت خزائن اعمالي ايه فيها؟ اتقربت الى الله بايه فيها؟ هنستفيد من بعض الاسئله. تقولي بعض الناس تقول ولا حاجه ولا حاجه، اللي كده اللي يقول ولا حاجه ده يبقى كان الشيطان خليلي. ونسال الله ان لا يكون لنا ابدا، لا يكون لنا ان نكون من جند الرحمن ولا نكون من جند ايه الشيطان. تعالوا نقرا بقى سوره النحل، اللهم بارك لنا في الاوقات. الايه من 104 103 ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي اللي معهوش مصحف في بعيد ممكن أخلي البنوت الصغيرة دي جدا. ماشي. هاتي اللي معهوش حبيبي عشان تاخدي قاعدة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وهنقولها مرة ثانية عشان بعضكم ما مسكش كويس. ولقد نعلم أنما يقولون إنما. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. خلي بالكم في الإكمال دي، قول ربي أنهم، القانون فيها غنة، ما تسرعيش على غنة، ما تقوليش أنهم، أنهم، لأن الغنة دي كأنها تتكون دلوقتي من جزئين، جزء لساني مخرج النون وجزء خيشومي. فمسؤولين ما تقوليش وانت تقرأيها أنما أو إنما. أنما خلي بالكم أنهم وإنما الاثنين فيهم غنة. هات الغنة دي بزمانها والغنة دي زيها بالضبط، حركتين وزي صوت جميل اللي بيطلع من الخيشوم ده. هنقولها مرة ثانية. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الرأس خمس. يبقى بشر. بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ليست يلحدون.

منشغل بالطعام واللي تلاقي سيد نفسه من غير الطعام مفلس فاضي فارغ فراغ غفلة كل حاجة غفلة فعل تفاهم فعل للإنسان زي كما تيجي تشوفي تكلم مثلا واحدة معاك وهي حياتها دنيا دنيا دنيا تجديها منشغلة بالتفاهم عكس الإنسان اللي هو منشغل بطاعة الله عز وجل تجد مثلا أحزان ولا قرب ولا مناقشة ولا حياة أمور سبحان الله تفهم وتشوفي بقى الإنسان المنشغل بالطاعة تجد كل تفكيره إيه أنا عايز أجيب أنا عايز أعمل إيه أنا ما أعرفش إن ممكن أجيب في النهاردة طبعاً ما ممكن يبقى لازم أجتهد أنا لسه ما خلصتش فؤاني أنا لسه ما معلوش شربي أنا ما صليتش البارحة في الليل راحت عليا النوم أنا شوف كل كلامه إيه كل كلامه طاعة كل كلامه مش دنيا كل كلامه ليس دنيا ابدا يتعب قلبك بذلك وزيك الانسان المنشغل بالطاعه ربنا سبحانه وتعالى جزاء الصبر ده لانه صبر يصبر لان كما ذكرت لكم الطاعه يا بنات اهل الطاعه اهل يعني الانسان عنده طاعه زي ما لما بيدخل في مجال الطاعه ربنا سبحانه وتعالى يولد له طاعه اخرى طاعه للطاعه طاعه للطاعه ربنا يسمع احسنكم فربنا بيستعمله أسأل ربي أن يستعمله ولا يكبره والآخر نفسه منشغلة بالمعصية فكر نايم فكر أو نايم تفكر هتعمل إيه بكرة في المعصية يعني بكرة هتعمل إيه بالمعصية هذا تفكر ودي نايمة تقول يا رب أعيني على مثلا قيام الليل يا رب أعيني على كتابة يا رب ثبته في قلبي ما فيش نغمة أو صوت عندها إلا صوت يناجي الله صوت يناجي الله والصوت الثاني يرضي الشيطان صوتين مختلفين تماما صوتين مختلفين تماما الصوت اللي يناجي الله عز وجل يؤتي سؤله لأنه يحرص على عهده مع الله الصوت الآخر الذي لا يناجي إلا الشيطان ده يناجي ده من؟ ده مين اللي معاه؟ ده مين اللي بيشغله ومين اللي بيشغلها يؤذ لهم أذى أذى الشيطان بيؤذ أذى بتلاقي شكر قاعد ولذلك يشوف ربنا يقول ايه في ذلك ولنجزين الذين صبروا اجرهم اجرهم بايه على طاعه الله هيجزيك على الطاعه وهيجزيك على المصابره على الطاعه وهيجزيك على البعد عن المعصيه قيل في ذلك ها اهل الطاعه فطموا نفوسهم عن الشهوات الدنيويه المضره لو الله مرزقني وإيه أنا كنت من أهل الطاعة أهل الطاعة فطم تعرفين الفطم وتعرف الأم لا تفطم والدها كذلك العبد الطائع لله عز وجل يفطم نفسه يحرمها مش الأم تمنع ولدها من الزبيانة من الرضاعة فطمته وكذلك العبد الطائع فطموا أنفسهم عن شهوات الدنيوية عن كل ما يضرهم عن كل ما يعصي الله عز وجل أما الآخرين مش قادرين يفطروا نفسهم عن الشهوات الدنيوية منساقين علشان ما عندهمش في القلوب شيء يقويهم اللي بيقوي النفس يا بناتي على الطاعة القلب الملك لو القلب قوي حس بيجر الإنسان للطاعة مجرد ما تطر عليه المعصية الذين اتقوا ممكن تجرهم مرة كده الذين اتقوا إذا إيه مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا المنظرون وإخوانهم التانيين بقى اللي هم مالهمش في الطاعة حتى لو عملوا الطاعة طاعة تكون على هامش الحياة وليس الأساس الحقيقي الشديد يا جماعة إن الإنسان يعمل الطاعة على هامش حياته وبين أن يقوم العبد بالطاعة تكون أساس حياة الطاعة واحد يبقى أساس حياة الطاعة وكل حاجة تأتي بعد كده كل الدنيا تأتي ربنا عجيب عجيب من أخذ الطاعة منهجا بحياته وقرب إلى الله تجد كل الدنيا دي ربنا وهو بيبص للدنيا من فوق بيبص لها من فوق لا يا دنيا وغير يا غير هاخد منك اللي انا يعيني على طاعه الله والثاني بقى والثاني او الاخر يعني يبص لايه للطاعه دي من بعيد شايف حاجه مش عليها او عليها غبار لسه مش شايفها مش قادر يحبها مش قادر يحب الطاعه او مش قادره تحب الطاعه اللهم ارزقني وايه حب الطاعه لا خلوبنا بحبها حب الطاعه سعاده يا جماعه واحده بتحب الطاعه تجد نفسه سعيد بأشياء يمكن ما تكونش في حياته بحاجات ممكن ما تكونش دي سبل السعادة اللي الناس تقول عليها في الدنيا لكن في حقيقة الأمر هو عنده أعظم سبل السعادة إن ربنا يحب إليه الطاعة يحب إليه الإيمان ويجعلنا في قلبه اللهم اجعلنا الإيمان في قلبه وقلوبكم وشعرنا بسعادة هذه الدنيا في الدنيا جنة في الدنيا جنة

الضعيف والفسق واحكامه. فترجعي يا الله اصبر بتبقى قويه. اقول لك وانت بتقراي القران وانت فاهمه معنى الاستعاذه وانت بيطر عليك الشيطان حتى في الصلاه وانت معنى ما فاهمه معنى الاستعاذه او في اي مجال او في اي معصيه يطر عليك الشيطان فيها وانت فاهمه معنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكوني قويه واسمعك تصلي ولا ياتيك تاني بل قويه لانك لجأت بقوه للقوي العزيز. لكن الثاني الضعيف المشقان او الثاني الاخرى التي لا تعرف القوي العزيز يقول لها استعيني بالله ثم استعيذ. لا مش بقوة المؤمن, استعيذي بقوة المؤمن الذي يستعيذ القلب وتربع في محبة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل هي عند قراءة القرآن استعيذ بالله بالله تعالى, وقيل إذا كنت قارئا فاستعيذ بالله. كلها تعطي معنى واحد هي استعاذ, أنه من المؤخر الذي معناه مقدم وتقديره. فإذا استعنت بالله يعني بالله من الشيطان الرجيم تقرأ القرآن كلها تدي معنى واحدة اللي هي إيه؟ استعاذة بالله. إذا الاستعاذة هي استدفاع الأذى بالأعلى من جهة الخضوع, تخضعي ترجعي تستكيني بالله سبحانه وتعالى. فاستعيذ بك يا ربي وأتذلل إليك يا ربي من وسوسة الشيطان عند قراءتي لكتابك الكريم من ولذلك من أني أقرأ خطأ أو أول خطأ أو أفهم خطأ. فاللهم ارزقنا استعاذة بالله عز وجل من كل شيء. زي كما تقرأ القرآن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لو شفت حاجة سبحان الله يعني كانت زي بالضبط كده ساعات الإنسان لما بيجي مثلا يلاقي حاجة أزعجته هي بتقول فارقة, هي مش لازم فارقة هو ولا تصور ممكن مثلا يعني أي شيء تنزعجي منه أو يأتي في قلبك الزعاج على طول أعوذ مديحة حبيبتي بعيد عن الشيخ لو سمحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نور كده إنه ليس له سلطان على الذين إيه شايفين الشيطان يا بنات مقبضين مهمة جدا في حياتهم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ملوش تصنع النقطة دي حط حواليها كده ونعيد ونزيد فيها نعيد ونزيد فيها إن الشيطان لا الشيطان له تسلط على مين؟ إن أرسلنا الشياطين على الكافرين فأزيدهم أدبا. لكن لو مؤمن بعيدين عن طاعة لا إذا مسهم طائف تذكرت راح تيجي عند المعصية وتعمل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت في كانت بنت بعتلي قصة جميلة جدا مش قصة يعني هي حقيقة يعني تقول ذهبت يعني كنت أقع في معصية مضمون القصة تقول كنت أقع في معصية شيء حرام ربي سبحانه وتعالى ثم خرجت من المكان ده خرجت من المكان ورجعت إلى مكان كان سفر للأسف يعني ورجعت وأنا بستغفر ربي وأتوب وأنيب إلى الله عز وجل ما أن كنت كنت أقع في هذا الأمر أو في هذه المعصية. فبتقول ومرت وقت كده بسيط وتقدم لي زوج وتزوجت هذا الزوج. إيه اللي حصل؟ لأنها رضت بالحلال فوجئت إن هذا الزوج يقدم لي فترة اللي هي الأولانية يقول عليها الفترة الأولى يعني ساعتنا الأولانية بس بعد كده كل مرة الفترة الأولى فترة اللي هي الشهر العسل قالت كانت هديته مني إنه أذهب إلى فسحة. فوجئت إن حاجات دي في نفس المكان اللي نجاني ربي بكيت من الإنسان ليه ما بيعرفش الحلال؟ ليه الإنسان مش فاهم إن ربي خليل؟ ليه مش فاهمين يا جماعة إن إحنا لو ضربنا شيء لله عوضنا ربي؟ ليه مش فاهمين إننا نبعد عن غضب الله عز وجل وعقابه؟ وإن اللي أخذ الحلال ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليه بالحلال واللي ترك شيء خايف من خشية الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه. عوضها ربي إيه؟ عوضها ربي الحلال في نفس المكان الجميل كان عاجبها بس الزوج حال الحلال. اللهم ارزقنا العفة وارزقنا لينا العيش بالحلال في طاعتك يا رب العالمين. ليك نقول سبحان الله يا احبائي لأنه هو ليس من الذين ليس رعاهم سلطان اللي امنوا بذلك اللي علموا أن لهم ربا اللي رجعوا الى الله سبحانه وتعالى اللي تابوا اللي انابوا اللي توكلوا على الله سبحانه وتعالى اللي فوضوا امرهم الى الله عز وجل اللي يعلموا انه لا اله الا الله اللي يعلموا ان لا مدبر الا الله سبحانه وتعالى اللي يعلموا ان كل امر بيد الله سبحانه وتعالى يتوكل. يعني ايه بنات؟ انه ليس له سلطان على الذين امنوا قالوا امنا بالله وعلى ربهم بيقولوا فوض امر الى الله بيقولوا حديث من الله مع الإيمان، مع إيمان راسخ في القلوب. لذلك هنا يدفع بمعرفة الذين أمنوا عظيمة يقولون واحد. ولذلك تجد الشيطان لما تجد الإنسان إيمانه قوي، إيمانه قوي، تجد الشيطان لما يجيله كان يجيله إيه، يؤذه أو يوشوش له أو يوسوس له في أشياء كثيرة جدا، حاجة بسيطة هيجيله هيجيله، والشيطان بيجري من ابن آدم مجرى إيه ده هيجي وهيتسلط، لكن هو قوي هيصد. حتى يجيله في الأحزان، ما يجيله هكون عنده بلاء أو أحسن أو كذا، يجيله في الأحزان. لو إنسان ضعيف يتملك الشيطان منه تملك شديد، فيزداد حزن الإنسان اللي إيمانه ضعيف جدا جدا جدا عن الإنسان اللي قوي الإيمان، لأنه يعلم أن كل شيء بيد الله عز وجل، يعمل فيركن على الله هذه. لذلك الشيطان قال إيه؟ إن يقول ربي إنه ليس له سلطان، سلطان مش عارف يتسلط. الشيطان لا يتسلط على المؤمن لأنه قوي يدفعه، المتوكل لأنه قوي يدفعه. يتسلط على مين؟ يؤذ لهم أذى، لأنه على إلا الذين آمنوا وعلى ربهم وحدهم يتوكل على الله وحده يتوكلون، فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليهم شر الشيطان ولا يبقي لهم عليهم إيه؟ سبيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عباد ربي ما فيش سلطان الشيطان عليهم أبدا، حتى لو جم الشيطان قتل الإنسان وشتم الإنسان لا يستطيع الشيطان أن يتسلط أبدا على الإنسان. لكن لو ترك الإنسان نفسه للشيطان ترك نفسه واستسلم وقت ضعفه، هيلعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة، يلعب الشيطان بالإنسان كما يلعب الشيطان الطفل بالدنيا، يلعب به فيحزنه، يحزن الذين أمنوا ويبعدوا ويبعدوا عن الطاعة ويثقل عليه الطاعة ويتعب. ولذلك سبحان الله صبر الشيطان كثيرة للناس، من أراد أن يقرأ في حبله وشبابه فليقرأ كتب ابن القيم في الشيطان وأساليب وطرق الشيطان. نعم، في غرفة المحزان في إيه؟ في مكائد الشيطان. نعم، مكائد كثير جدا. إذا فعلت أيها المؤمن ما أمرك ربي مخلصا حماك الله من الشيطان، لأنه ليس له سلطان على، لأنه أخذ الأمر بالصدق وعلى ربهم يتوكلون وإليه بقلوبهم يتوجهون، كما قال ربي إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون. قيل في هذا المعنى أنها ليس له قدرة أن يحملهم على الذنب. خلي بالك هنا بيقول لك إيه، ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. يعني الشيطان ما تسلطش، طالما العبد مؤمن لما يجي الذنب كبير لا ما يقدرش عليه في الوقوف في ذلك. ليس له حجة على مدعوم إليه من المعاصي، يعني ما يقدرش الشيطان ما يقدرش على المؤمن إن هو يدعوه لإيه المعاصي. ليس له عليهم سلطان لاستعادتهم بالله عز وجل، فلا يوجد عليهم إيه، لا يتسلط عليهم الشيطان لأنهم مستعيدين بمن؟ بالله. ليس له عليهم سلطان بحال أن الله تعالى طرق سلطانه عنهم لأنه عدو، وكما قال ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم إيه المخلصين. أما الفريق الثاني اللي بيتسلط عليهم الشيطان الذين يستسلموا لشهواتهم ونزواتهم، اللي بيستسلم لشهواته ونزواته ده واحد خلاص، ده سلم الشيطان ناصيته. لذلك قيل الشيطان يذهب إلى مكان فيه إيه؟ فيه عبادة، لكن لما يجي المكان فيه معصية هم شغالهم في المعاصي خلاص. ها؟ ولا أخذنا لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ولا تجد أكثرهم إيه؟ الشاكرين. يدخل الشيطان في عدم شكر النعم، لكن ما تجد نفسك دايما في ضغط متضايقة، عندك ضيق شجر مش عارفة تشكري، ما هو الضجر ده تجد النعم كثيرة لكن مش عارفين نشكر، لأننا لو انشغلنا بالشكر مش هيجيلنا ضجر إيه. حتى لو جالنا مهزلة من الضجر شوية كده من الضجر هترجعي مرة ثانية، لأنك سبحان الله الإنسان دايما يعني عندما يوزن يوزن النعم ويوزن الأشياء الأخرى يجد النعم تفوق وتزداد. إنما سلطانه وتسلطه على الذين يتولونه، الذين يجعلونه وليا لهم، ناس لهم أولياء الشيطان من الله نعم، وناس يكون أولياء الرحمن، وذلك بتخليهم عن طاعة الله وعن دخولهم في طاعة، ودخولهم يسيبوا طاعة الله ويدخلوا في طاعة الشيطان. طيب طاعة الله كل ما أمر به، وطاعة الشيطان كل ما نهى عنه ربه. ولذلك وانضمام لحفظ الشيطان هم الذين جعلوا ولاية، يعني جعلوا الشيطان لهم ولاية عليهم، يعني فأذهم إلى المعاصي أذل كما قال ربي سبحانه وتعالى والذين هم بربهم مشركون، كما قال في الآية الذين هم بالله مشركون، أو الثاني والذين أشركوا بالشيطان في أعمالهم، يعني جعلوا مع الله شريكا، والذين هم بأكل الشيطان وطعامه مشركون بالله عز وجل. لذلك نقول وإذا بدلنا آية مكان آية

عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا واياكم السعاده التي تربطنا بسعاده الدنيا بسعاده الاخره رب العالمين. من اراد السعاده من اراد السعاده عليه ان يتذكر ان ربك واسع المغفره واسع المغفره يقبل التوبه ويعفو عن عباده ويبدل السيئات حسنات. من الاشياء اللي تميجة الإنسان كلا يكون في ديوك أو ضمك أو كذا وتذكر إن ربي سبحانه وتعالى واسع المغفرة وإن بيغفر لعباده كل ما كان منه كل ما كان من عباد يغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. هو رب سبحانه وتعالى يقول لنا ما تقنطوش ما تيأسوش ما تحزنوش. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآن رب كبير رحيم غفور وطلب منك عشان تبقي سعيدا انك تريد وترجع عليكم. اعظم سبيل لسعادة العبد وانيبوا الى ربكم بسم الله. اعظم سبل السعادة الانابة الى الرحمن يعني الرجوع. يعني الانسان يبتدي يرجع الى الله سبحانه وتعالى. التوبة والاوبة. التوبة نعم التوبة والاوبة. تواب اواب منيب. النقطة الاخرى التي نقول من اسباب السعادة إذا كان العبد في نعمة الدين فعليه أن يشكر. اشكر ربك على نعمة الدين واشكر ربك على نعمة العقل واشكر ربك على نعمة العافية واشكر ربك على نعمة السمع واشكر ربك على نعمة السمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. وإن كان في ذلك نقص أو رحمة السمع اشكر ربك على نعمة الدين اللهم لك الحمد على الإسلام واشكر ربك على نعمة العقل واشكر ربك على نعمة العافية. خلي بالك العافية دايما احنا بنفتكر العافية صحة الصحة لا دي عافية بالصحة دي بنات صح كلنا بنطلب العافية بالصحة لكن أعظم عافية أن يعافيك ربك في دينك أن يعافيك ربك من المعاصي. إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بطريقة استقامة دي عافية. ذكر اللهم عافيني إحساني وبصر قوتي وديني وولدي. إن يعافيك ربك من ولد أو من بنتي يعني مقصودي إن يكون ابن ولا ولد مش عارف. زي بنشوف كده سبحان الله في قصص الأبناء اللي ما عرفوش حق والديهم. ولذلك العافية من ذلك وحمد الله واشكر الله على نعمة العافية واشكر الله على نعمة السمع. هي على نعمة السمع. وكفى بها نعمة يا جماعة وكفى بنعمة السد النعمة. إن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك ثوبا يسترك وغطاء يسترك ودارا يسترك وبابا يسترك وأهلا أنت تدريك. ولذلك السد ده نجم مسيرة جدا ممكن إحنا لما نعرفهاش ما نشعرش بيها لما نلاقي إنسان عشان كده نقول يا رب اللهم لك الحمد على نعمة السد ومسترنا في الدنيا السنة الأخرى وتتذكري إني كثرت فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وتقول يا رب الستر ده نحن من نعم ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى ستر العبد. سترك ولو عندك قصة خبز في بيتك محد سمع عليك سترك ومحد سمع عليك سترك وسترك ومش مسمع بيك الناس سترك ومقبول عليك بابك في بيتي فيه سترك مش محتاجة لحد سترك وغنيك عن الناس سترك وما يخليكيش تلجئي لاحد. اللهم لا تحرمنا لاحد. سترك في سترك يا بنات بقوه اللي بيعمل يصنع لك ذلك اللي بيعطيك ذلك المحب ويجعل لك ذلك والله ده اعظم سبيل السعاده. فسعادي بشكر هذه النعمه ونعمه السمع والبصر وكفى بها نعمه. واحد سبحان الله تخيل لما بيسمعش وانت ماشيه كده في الطريق إلا هي هتسمعي الأصوات اللي عندك ولا بيتك ولا نعمة البصر. نعمة نعمة إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بنعمة إن أنت شايفة النور وبتمشي وبتعمل. اللهم لا تحرمنا لأحد اللهم لا تحرمنا لأحد اللهم لا تحرمنا لأحد. كيف بها نعمة إنك مستغنية عن الناس أجمعين ولو بقليل من العافية عندك إن أعطيك نعمة إيه ما هذا سبحان الله ما هذا الجحود إن باقي النعمة موجودة عند العبد ولم يشكر. لماذا لم يسعد بباقي النعمة؟ ليه مش مستعد بباقي النعمة؟

اطمئني أن الذي أنزل ذلك أمر حكيم، اطمئني أن الذي قدر ذلك الرب هو الرب الحكيم الكريم الرحيم الرؤوف اللطيف. يعني كل ما بينزل شيء في الكون بينزله بلطف وبينزله بحكمة وبينزله بسبحان الله، بينزله بتخفيف، ده لا مخفف، هو الخير، وهو الخير مع اختياره، لا اختياره لا يكون إلا بحكمة. ولذلك فارضي بحكمتي وبحكمي والجائي إليه حق اللجوء. كنا بنتكلم في الاستعادة، بنقول أعوذ بالله، يعني ألجأ إليك يا ربي، ألجأ إليك يا ربي، أحتمي إليك يا ربي، ألجأ ألجأ إليك. ولذلك الجائي إليه، فحتى ما تكوني ضعيفة تكوني ألجأ لمين؟ الجائي لله، ولادي وكلمي واستعيني واستغيثي وناجي ربنا سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تكلمين اقرأ القرآن، لا كلام ربي، اقرأي وتدبري، إذا حاجة بك شيء قومي وناجيه في صلاتك وبيني فقرك بين يديه وأنت ساجدة عشان تكوني سعيدة. والجائي واحتمي وأونتي واشكي نفسك إلى الله سبحانه وتعالى، وفرغي كل ما في قلبك، خير من تشتهي إليه والله عزيز، وخير من تنقين إليه ما في قلبك والله سبحانه وتعالى. ولذلك والجاء إليه واعتمدي عليه وكوني على ثقة فتكوني سعيدة، هو حبك وهو كافيك. أليس الله بكافي العبد؟ ده بيقول كده للعبد، يا عبد يا فقير زعلان من إيه؟ بتبكي على الدنيا ليه؟ حزين على الدنيا وعلى مفاتك في الدنيا ليه؟ أليس الله بكافي العبد؟ أليس الله بكافيكي بقى؟ هو مين يكفيك إلا الله عز وجل؟ ولذلك اعتمدي على الله سبحانه وتعالى فهو حبك وهو كافيك وحده لا شريك له. نقول لكي تكوني سعيدة تعلمي ما من مفاتيح السعادة، اعفي عمن ظلمك، وصلي من قطعك، واعطي من حرمك، واحلمي على من أساء إليك، تجد السرور والأمن. تقولي ازاي؟ نعم، لكي تكوني مفاتيح السعادة، اعفي عمن ظلمك، وصلي من قطعك، واعطي من حرمك. احسان بقى هو حرمك، مش هقولك انت هتحرميه تعمل زيه، لا ده انت تحسن عليه. واعطي من حرمك، واحلمي على من اساء اليك، تجري من الكريم السرور والامن. لان تعرفيني بناتي ان الانسان لما يكون دايما قاعد يفكر ايه رأي الشخص ظلمني ظلمتني، وتتظلم بقى بكون واحده ظلمتك في الدنيا مثلا، ظلمتك منظمه كبيره جدا، يعني اذا بنقولوا هي تقطع عليها رقاب ده بنقول مثلا، وانت طول قاعده طول حياتك قاعده تفكري في المنظمه، وانت دايما تراجع تفكري في المنظمه، وانت اسعد الناس من يفكر في مظالمه، والله اسعد الناس من يفكر دائما في في اللي ظلموهم. هتحطي لسته ظلمت مين ولا مين ولا مين ولا مين، ده انت هتحطي بقى كتير، هتبصي ازاي كتير، هتفكري بده ولا بده ولا بدي ولا بدي. لكن اعلني ان الذي قدرهم عليك هو الله، خلي بالك، وقدرهم عليك لحكمه، عايز يرفعك، عايز يغفر لك، عايز يديك اجر الصابرين، عايز ينصرك عليهم نصرا مبينا، عايز يعزك عليهم، عايز يرفعك عليهم في الدنيا قبل الاخره. بس كوني عبد لله، خلي المعنى تكوني عبد لله، واعفي عمن ظلمك. تقولي صعب، بعض الناس على فكره صعب جدا، بعض الناس تعتبر ان العفو عمن ظلمه ده عمليه الناس بتفوت الناس في قلوبهم شويه كده، لكن جميل جدا ان انت تعلمي العفو وتبقى نعم الا تحبون ان يغفر الله لكم. واحدة بتستلكم بس انا خلاص يعني كنت خلاص يعني عفوت خلاص يعني تبتهم بقى خلاص، لكن اصبح الصفحة الجميلة انا تحبون ان يغفر الله لكم. ده سيدنا ابو بكر الصديق عفى عن من اساء لعائشة في القدر، زوجة النبي الصديقة بنت الصديق، ولم يعامله بمعاملته، ده لم يقطع عفاءه، وكان هو اللي ينفق عليه ويصرف عليه. ولذلك انا اقول لكن لو الانسان اتعلم قاعد طول ما هو قاعد في حياته يختصر من ظلم من عذبه من اساء له من من من، هتجد السطرات هتصفح هتتملى، وهيبقى الانسان دائما سعيد. السطرات الشيطان انت، هذا على فكره من وساوس الشيطان، مش هقول لك انت الامر سهل، لكن ايه يا ربنا، اللهم ارزق هذا الامر، اللهم اربط على قلبي، اللهم علمني العمل. اسال ربنا ان يعطيك هذا الفرصه الجميله، وفوضي امرك الى الله في المساله. اذا كان الامر سبحان الله فعلا ظلم

بلد ظلم جامد ده لازم في بلد الدنيا. طبعا طبعا الدنيا ان شاء الله ربنا بيبين الدنيا قبل الاخره. طبعا مثلا هينا بالظبط.